باب ما جاء في كثرة الحلف. وقال وقول الله تعالى واحفظوا أيمانكم. عن ابي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الحلف منفعة للسلعة الحلف منفقة للسلعة ممحقة للكسب ممحقة للكسب. أخرجاه. وعن سلمان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة لا يكلمهم الله ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: أشيمط زان، وعائل مستكبر، ورجل جعل الله بضاعته لا يشتري إلا بيمينه ولا يبيع إلا بيمينه. رواه الطبراني بسند صحيح. وفي الصحيح عن عمران بن حسين رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير أمتي قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. قال عمران فلا أدري يذكر بعد قرنه مرتين أو ثلاثا، ثم إن بعدكم قوما يشهدون ولا يستشهدون، ويخونون ولا يؤتمنون ولا يؤتمنون وينذرون ولا يوفون، ويظهر فيهم السمن. وفيه عن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم ثم يجيء قوم خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم الذين خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، ثم يجيء قوم تسبق شهادة أحدهم يمينه ويمينه شهادته. وقال إبراهيم كانوا يضربوننا على الشهادة والعهد ونحن صغار. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، هذا الباب عقده المؤلف وهو الإمام أبو عبد الله محمد بن عبد الوهاب بن سليمان بن علي التميمي الحنبلي رحمه الله، المجدد لمن درس من معالم الإسلام في هذه الجزيرة في النصف الثاني من القرن الثاني عشر رحمه الله. يقول رحمه الله باب ما جاء في كثرة الحلف، يعني من الوعيد الشديد والتحذير، لأن كثرة الحلف من أسباب يمين الغموس، من أسباب الكذب، من أسباب الجرأة على الله. إذا كان الإنسان كثير الحلف اجترى على حقوق الله وحقوق عباده، وخفت عليه اليمين، وسهل عليه الكذب، فالواجب الحذر. ولهذا يقول الله جل وعلا واحفظوا أيمانكم، الله أمر بحفظ اليمين، فالواجب على كل مسلم يحفظ يمينه ولا يحلف إلا عن بصيرة، عن حاجة لهذه اليمين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم الحلف منفقة للسلعة ممحقة للكسب، يعني أن الإنسان إذا أكثر الحلف قد يصدق تدري سلعته، ينفق مشيه، والله أنها كذا، والله أنها جيدة، والله أن هذه الناقة طيبة، والله أنها السيارة طيبة، والله أنها البيت جيد، والله والله أني خنفقت فيه، والله أني خسرت فيه، ويمده فيه، فيغر بعض الناس بأيمانه، وقد يكون كثير منها كذب. فكثرة الحلف تنفق السلع وتمحق الكسب، تنزع بركة الكسب، فالواجب الحذر من ذلك، وأن لا يحلف الإنسان إلا بصيرة وعن صدق. الحديث الثاني يقول صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظرهم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: أشيمط زاني، أشيمط شيخ زاني، يعني كبير السن شايب، مع شيبته يزني، هذا يدل على خبث الطوية وأن الشر فيه متأصل فيه نعوذ بالله. وعائل مستكبر، عائل فقير مستكبر، مع فقره يستكبر، كيف لو كان غني كيف تكون حاله؟ الغني قد يحمله المال والغنى على التكبر، وإن كان منكر وعظيم وكبيرة من الغني وفقير، لكن إذا كان الزنا من الشيخ من كبير السن وكان التكبر من الفقير صار أشد في الإثم، صار أعظم في الإثم من عمل بالله. ورجل الثالث رجل جعل الله بضاعته لا يبيع إلا يمينه ولا شيء، والله أنها لكذا، والله أني شرطت بكذا، والله أنها طيبة، والله أنها كذا، والله أنها عندها الأيمان زاهدة حتى يمشي السلعة، هذا لا يجوز. رجل جعل الله بضاعته ديدنة في بيعه وشرعه كلش بالحلوف، لا يبيع إلا بيمينه ولا يشتري بيمينه، هذا في التحذير من كثرة الأيمان على غير بصيرة، فلا يحلف إلا على بصيرة على صدق. في الحديث الثالث عبر عن حسين بن عبيد الخزاعي رضي الله صحابي وأبو الصحابي، يقول عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال خير أمتي قرني، هم الصحابة، خير أمة محمد صلى الله عليه وسلم الصحابة رضي الله عنهم وأرضاه، هم قرن النبي صلى الله عليه وسلم، ثم الذين يلونهم التابعون، ثم الذين يلونهم أتباع التابعين، ثم يجيء قوم يشهدون ولا يستشهدون، ويخونون ولا يؤتمنون، وينذرون ولا يوفون. يعني بعد القرون الثلاثة يكثر في الناس من يشهد بالكذب، من يخون ولا يؤتمن، وينذر ولا يوفي بسبب ضعف الإيمان. والمقصود من هذا التحذير من هذه الخصال، وأن كل ما طال الأمد وبعد العهد عهد النبوة كثرت المعاصي والشرور والجهل، ينبغي المؤمن أن يحذر أعمال الجاهلين، وأن لا يشهد إلا عن بصيرة، وأن لا يحلف إلا عن بصيرة، وأن لا يخون الأمانة. قال ويظهر فيهم السمن، يعني تعظم أجسامهم بسبب كثرة الأكل ونسيان الآخرة، يعني تعظم أجسامهم بسبب قلة في إيمانهم وقلة في خوفهم من الله وقلة في مبالاتهم. قد يسمى الإنسان بغير شيء، لكن بعض الناس بسبب قلة مبالاته وإقبالها للدنيا ومتاعها وشهواتها لا يبالي بأمر الله، ويظهر فيهم السمن، تعظم أجسامهم وبطونهم بسبب كثرة الأكل مع قلة الخوف من الله وقلة القيام بأمر الله، نسأل الله العافية. أما السمن إذا كان عن غير إعراض ولا عن غيره فما يضر، ما يضر الإنسان كونه يسمن، لكن إذا كان عن غفلة وإعراض فهذا هو مصيبة، نسأل الله العافية. في الحديث بن ابن مسعود خير الناس قرني، خير الناس جميعا قرني، ثم الذين يلونهم، ثم لا يلونهم، ثم يجيء قوم تسبق شهادة أحدهم يمينه ويمينه شهادة، يعني ما يبالي، ما يقول أشهد ولا يقول والله، ما عنده مبالاة، سواء يشهد ولا يحلف. وهذا وقع في الناس في قرب بعد قرب الفضل، ضعف الإيمان وكثر في الناس الكذابون. ولهذا وضع الأئمة الكتب في بيان الثقات من الرواة والضعفاء والمجاهيل حتى تسلم الأمة من شر الجهلة والكذابين. والمقصود من هذا الباب كله التحذير من الأيمان الفاجرة ومن كثرة الأيمان التي تجرك إلى الكذب وتجرك إلى الحلف على غير بصيرة. فالواجب عليك أن تثبت في الأيمان وأن لا تعرف إلا عن بصيرة وعن صدق. وفق الله جميعا. اصطلح الناس قرن 100 سنة ولا قرن، الجيل المتلاحق يعني، والغالب أنه في سنة، الغالب أنه يتلاحق في 100 سنة. الصور كلها محرمة، رسول الله عن المصورين قال أشد الناس عذابا يوم القيامة مصورون لذوات الأرواح، أما إذا صور سيارة أو بيت أو شجرة ما يضر، لكن إذا صور الحيوانات إبل أو بقر أو بني آدم أو طيور هذا محرم. صحيح نعم، خير الناس قرني نعم.